وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأدب باب الابتلاء بالنور، باب الابتلاء بالنور. الابتلاء ترى يقلي بمعنى يدعي الشيء سواء كان جدار أو كذا أو فرق. والطلاء أصله من باب الابتعاد، اقتلى فتا وفا ادغم فصارت ابتلاء بالنور. والنور ما هي احجار يسمونها كلس، او بعض الاحجار الملحة يركبون في بعض الاشياء فيزال فيه به الشعر او بها الشعر النور. فهذه كانوا يستعملونها قديما، وقد جاء ذكر استعماله من بعض السلف. والحديث هنا هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتلى بالنور لازاله شعر غير مربوط فيه؟ باب الابتلاء بالنور. قال حدثنا علي بن محمد وهو طرافس الذكر انه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، وهو عبد الرحمن بن عبد الله النوفلي ثقة وليس هو دحيم. قال حدثنا حماد بن سلمة الإمام المعروف عن أبي هاشم يحيى ابن دينار. يحيى ابن دينار هو هاشم الرماني صدوق أو ثقة. عن حبيب بن أبي ثابت هو ثابت وثقة، لكنه لم يسمع من أم سلمة، لم يسمع من أم سلمة. وفي أصول الحديث لا يكون صحيحا ولو كان الراوي عدلا ثابتا إلا إذا كان سمع منه ولقيه، وهنا لم يلقى أو لم يسمع من أم سلمة بن ثابت وهو ثقة لا شك فيه. فالحديث الصحيح ما رواه عدلا تام الضبط متصل السند غير محل بعشر، وهنا انقطع السند فصار من قبيل الضعيف لا يثبت إلا إذا كان له طرق أخرى أو غيرها ينظر. ثم بعد ذلك قال: فإذا هذا الحديث لم يثبت لأن فيه انقطاع وإن كان الرواة ثقة. ثم قال: حدثنا علي بن محمد والطنافسي أيضا قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلع إذا استعمل النور بدا بعورته فطلاها بالنور وسائر جسده وسائر جسده أهله، يعني سائر جسده كان يطليه أهله صلى الله عليه وسلم. أما العورة فكان يطلي بيده. أولا نقول إن خاصة إزالة شعر الحانة العورة هذا المطلوب فيه في الأحاديث عامة حلق العانة، ما جاء فيه نفق العانة. وفي الحديث نفسه نفق الإبل من أمور الفطرة، نفق الإبل كذلك حلق العانة. فحلق العانة الذي يظهر هذا الصحيح الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستعمله صلى الله عليه وسلم في الحلق. كذلك روايات كثيرة لو تتبعتم تجدون أنه لم تأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إزالة الحانة، هكذا نك ما جاء، إنما نك الإبل وحلق العانة وقص الأظافر هذه من أمور الفطرة. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ابتلاء بالنور، كان يزيل الشعر بالنور، لم يكن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من طريق اخر ايضا جاء او اسناد اخر قال حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا اسحاق بن منصور والقوسج عن كامل ابي العلاء. كامل ابي العلاء هو كامل ابن العلاء ابو العلاء هكذا وكثير. وضوء في ماده لكنه ضعيف الحفظ يخطي. عن حبيب بن ابي ثابت عن ام سلمه رجع الاسناد الى ام سلمه وحبيب بن ثابت. ايضا لم يذهب في علتان، الاولى في عله واحده او سبب واحد للضعف، والاسناد الثاني فيه سببان للضعف وهو فقه كامل بلالي أمي العداء والاختفاء بين حبيب بن أبي ثابت وأم سلمة. مطر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع وولي عانته بيده مثل الحديث السابق، وصائر جسده ألو صائر جسده ألو. لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل النور، ولكنه كان أهله كانوا يتلون جسده، ولما كان يأتي دور إزالة شعر العانة أو العورة فكان يقتلي أو يقتلي بنفسه. من حيث المسألة، إذا كان الإنسان زوجته أيضا تقتلي أو تقتلي العورة فليس فيها حرج، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. لو ثبت الحديث قلنا إن هذا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، لكن لم يثبت. أولا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل النور بإزالة الشعر، هو الذي أنا لهم تفننات في المسألة الظاهر يسمون حلاوة يزيدون بها شعر الريث وشعر كذا، فكل هذه أولا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن ما حكمه؟ المقصود من الإزالة قالوا يجوز أن يزيل بأي طريق كان، لكن الحلق يكون هو خفيف من حيث الطب. أيضا كما قالوا أن حلق العانة يكون أفيد من حيث الطب، أما إذا استعمل كيماويات وغيرها فقد يضعف. فلذلك على كل حال، لكن مسألة من حيث المسألة جاز أن يطلي الإنسان بالنورة أو يستعمل أي شيء يزيل به الشعار الذي غير مرغوب في بقائه. ثم بعد ذلك قال: باب القصص أو القصص. القصص قصة يقص قصصا، أي حكى وتحدث. والقصص في الحقيقة يستعملونه بمعنى الوعظ والإرشاد أيضا، وهذا موجود عند العلماء رحمة الله عليهم. نعم، ذكروا والحديث يأتي، ذكروا من قديم الزمان في علوم الحديث أن هناك قصاص الذين كانوا ينتظرون للوعظ والإرشاد ولتذكير الناس، فكانوا يكذبون كثيرا كما ذكروا في علوم الحديث من أسباب كذب ووقع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصص والقصاصون. يريدون أن يميلوا الناس ولأعمال صالحة بذنهم، ويأتون في مسألة واحدة لم يثبت في الحديث، يقول لهم من قال لا إله مثل ما قال من قال لا إله إلا الله، هذا وضعه بعضهم ويذكرونه في كتب الموضوعات. فالعلماء جمعوا أن الأحاديث التي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب كذابون ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من جملته قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل حرف من هذه الكلمة الطيبة غيرا، وفي كل غير ألف من قار، ومن ألف من كل من قار يصدر ألف صوت لا إله إلا الله ويحسب له هذا أجر. هذا كله كذب. فالأئمة قالوا قاتل الله من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بحسن نية، يقول نحن لا نكذب على رسول الله. فقال النبي من كذب علي لا نكذب، نكذب لرسول الله، يعني كأنهم يحبون رسالة رسول الله بالكذب والوضع ونسبة هذه الكذبات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ عليه في مثل هذا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولا يحق للإنسان أن يذكر للناس حديثا. حكم الأئمة أنه موضوع أنه كذب ثم يروي ولا يبين ضعفه. فالقصص هذا كان معروفا من ذلك الكلام المقوال ذلك قد اشتهر في محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان ابن جوزي بارع جدا في ألواب الإرشاد، وكان يأتي ويبقي في المجلس ويبقي أيضا في الوقت نفسه بعد قليل، وكان بارع جدا لكنه كان يتحرى الصحيح أو يتحرى أشياء معقولة يأتي بها التي هي تقبلها الناس عامة في عرفهم، وكان بارع جدا هو رحمه الله في هذا. وجاء ناس دخلوا في القصص والوعل، وكانت الدول أو الخلافة خلافة خلافة الإسلامية كانت وراءهم وكانت تمنعهم لأنهم كانوا يكذبون على الناس، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، أو ربما يدخلون أشياء قد يؤثر في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأكل بأشياء قد يكون مخلا للتوحيد الخالص لعقيدة الإسلام. فالحاصل على كل هذا هذا الحديث القصص قال حدثنا هشام بن عمار قال ابن تيميه رحمه الله له كتاب مبين تقرؤون القصاص والمذكرون، القصاص والمذكرون. فالقصص ياتي بمعنى التذكير الوعظ والارشاد والخطبه، كل هذا يدخل في القصص. لكن ما نوعيه القصص الذي ينبغي ان يكون؟ يجب ان يكون مبنيا على الصدق، ولا يكون الصدق إلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتذكر بالكتاب والسنة فلا تزكية له مطلقا. فإذا هناك أحاديث صحيحة، إن كنت تريد ترقيق القلوب فخذ الترغيب والترهيب الأحاديث الجنة والنار وجهنم وأحوال القيامة وأحوال المحشر، آيات يعني قد يكون تزلزل الناس إلى الاعتراف. وينبغي للإنسان أن يختار في الذكر أو التذكير والوعظ ما ثبت ما جاء في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها منذوحة كثيرة جدا لا يحتاج أن يأتي من عند نفسه، لكن الناس يملحون حتى يميل الناس ويتغنون. أيضا قد يكون هناك في طريق الغناء حتى يستجلبوا الناس. نعم، فإذا كان هناك بالكتاب والسنة ويأتي ويتغنى بالكتاب ويتغنى بالقرآن جرأت بالسنة لا بأس فيها. نعم، قال حدثنا هشام بن عمار أنه هو كان ذكى إلا أنه لما كبر اختلط وضعف حتى كانوا يلقنونه فيتلقن. التلقين أنا كان بعض المفسدين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدوا الشيخ قد كبر فقالوا يقولون قال حدثنا، قال لا ما تكتبون، وهم بالكذب يأتون بحديث كذب ربما يستنتجونه ويقول نعم. فإذا وصل الإنسان إلى هذا الحال فحديثه يكون ضعيفا إلا أن يكون موافقا له الذي يسمونه متابع أو شاهدا له. قال حدثنا الحقل بن زياد، هشام بن عمار يقول حدثنا الحقل بن زياد، حقل بن زياد بن عبد الله السكسكي هذا ثقة. قال حدثنا الأوزاعي إمام أهل الشام عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عبد الله بن عامر الأسلمي الطفاوي ضعيف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده حديث صحيح ترجمة صحيحة إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقص على الناس إلا أمير، لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراعي، لا يقص على الناس إلا أمير. هذا الحديث جاء من طرق أخرى ليس فيه إلا عبد الله بن عامر ضعيف وهشام، لكن جاء من طرق أخرى. الإمام الدارمي روى هذا الحديث قال حدثنا أبو النعيم قال حدثنا عبد الله بن عامر، إلى هنا وصل إلى عبد الله بن عامر، لكنه جاء عند الإمام أحمد هذا الحديث قال حدثنا حيث بن خارج خارج أو ثقة أنه قال حدثنا حفص بن ميسرة هو العقيل ثقة، عن ابن حرملة عبد الرحمن ثقة أو صدوق، عن عمرو بن شعيب وصل الحديث إلى عمرو بن شعيب فتابع عبد الرحيم بن حرملة، عبد الرحمن بن حرملة الضعيف عبد الله بن حامر، ويكون الحديث حسنا أو صحيحا. نعم، فهذا الحديث صحيح أو حسن ويستعمله العلماء ويستدل به، فلا يجوز لكل واحد أن يقوم فيذكر الناس، لأنه قد يفسد على الناس في عقائدهم، ولذلك كانوا يراقبون ويمنعون. والواقع أن الحق أمير المؤمنين ومن ينوبه في ضبط أمور الناس، ويجب أن يراقب المساجد، لا يسمح لكل واحد يقوم فيحذر الناس ويذكر، وربما يكذب على الناس، ربما يكذب الأحاديث وغيرها، فلا يسمح لمن يذكر إلا يكون معروفا بطلب العلم أمام الناس يشهدونه أنه طلب العلم ويعرفونه بصدق وصفاء علم وطرق القلب أيضا. ولا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور الذي يأمره الذي قد يعيره أو يأمره الأمير أو مراعي. الثالث لا يقول إلا يراعي الناس، أو ربما يريد يتعلى ويترفع على الناس بإظهار علمه، فإذا كأنه إلا حصر. ولا يجوز أن يكون الإنسان يتحدث في أي مكان إلا إذا كان مأمورا أو مسموحا له. فلذلك هنا الحمد لله وهؤلاء بحق بفضل الله تعالى أنهم لا يسمحون لكل واحد يبذر بذور الشك في ذات الله، في صفة الله، أو في أمور الإسلام في قلوب الناس، لا يسمحون لأي واحد أن يتكلم. جزاهم الله خير، يستدعون ويأخذون شهادات الأئمة والعلماء الذين هم الحمد لله أن هناك بعض العلماء موجودين، وبذلك يسمحون لهم، فهؤلاء بحق بلا قيد في أي بلد من بلاد الإسلام ينبغي أن يكون هكذا. لكن البلاد الأخرى نجد أي واحد يقوم ربما يقول الله المستعان يتصنع أنه مسلم ويتظاهر أنه مسلم ويقول يحب الناس ويذكر الناس. هذا ذكرت لكم أن واحد يقول ذهب إلى مالي ولا فين، هناك ايش يسمونه مقرائي، ايش يسمونه محاضر، محاضر حفال الطلاب ما شاء الله في أكواخ ومئات وآلاف يحفظون القرآن. جاء واحد يكتب رسالة دكتوراة من بريطانيا ودخل فيهم على أنه يريد يعرف أو نفس المحاضر موضوع الرسالة عنده، موضوع الثيسس رسالة علمية، فجاء وجلس عندهم أكثر من 3 سنوات، تعلم العربية وحفظ القرآن وكان يصلي به الصلوات، لأنه ما شاء الله وكل شيء أظهر أنه مسلم. بعد 4 سنوات لما رجع إلى بلاده وقدم الرسالة وكتب إلى كبار العلماء الذين كانوا يشرفون عليه وكان الكتاب كان يحفظه، قال خليل المالكي مختصر خليل، قال فيه إذا بان أن الإمام كافر فيجب أن يعيدوا صلواتهم، وأنا لست مسلما ولم أكن مسلما، أنا أشكركم أني وجدت منكم كل إكرام وكل عفو والإحسان، لكن أنا لست مسلما فأعيدوا. مختصر خليل يقول فيه المالكي يقول إذا بان أن الإمام كان كافرا ويجب أن يعيدوا كل صلاة. فقد يكون بالفعل الإنسان يقف ويتحدث وكذا وكذا وليس هو وليس إياه، قد يكون والله أعلم يريد أن يفسد عقول الناس. فالصحيح لا يخص إلا أمير الذي هو أمره المسلمون وصار أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، أو من يعينه، وكانت الخلفاء كانوا يعينون المعلمين. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أرسل معاذا فقاموا الأرسلي وغيرهم إلى اليمن، وكذلك الأئمة أبو بكر وعمر وغيرهم، فهذا هو الحق فيه ويجب أن تراقب خاصة الدين. رأس مال الإنسان يأتي، لو كان أحد يغشهم في مالهم في دراهمهم هذا أهون، لكن الدين يجب أن يراقب عليه على لا يفسد على المسلمين أحد، ويجب عليهم أن يعلموا الناس على أن يتولى أمر المسلمين يجب أن يعلموا دين الصحيح الخالص الذي قد سار في أشكال وصور مختلفة والله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد صور القنابسي أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن العمري هنا عبد الله لأنه قد جاء في بعض الروايات مصرحا به عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري وهو ضعيف وأخوه عبيد الله ثقة. فهنا عن العمري كيف يعرف أن عبد الله وجل الله هذا كأنه صار مبهم والمبهم يعرف بمجيئه من طرق أخرى. ولما رأينا فوجدنا أنه نعم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وجعله من يعني وسماه عبد الله بن عمر العمري. نعم. والنافع عن ابن عمر رضي الله عنه العمري عن العمري النافع عن ابن عمر الرجال كلهم ثقات الله العمري لم يكن القصص في زمن رسول الله ولا زمن ابي بكر ولا زمن عمر. وقال الحديث هو ضعيف هذا الاثر الا انه يعني الذي يظهر ليس المقصود منه انه يتقن لكل واحد ان يقص ويذكر لعله يكون مقصود من هذا. اما تعليم الناس وتذكيرهم فكانوا يعطونهم من بيت مال المسلمين الرزق وكانوا يعينونهم حتى يعلموا الناس الدين كان موجودا. فهذا الحديث اذا كان المقصود انهم لم يكونوا احد يذكرهم مطلقا ولم يكن هناك كانوا يجلسون وكان عمر يامر ان يجلسوا على هؤلاء الذين كان يامرهم بمكان يجلسوا يحمي الناس لفتراهم ولمسائلهم وغيرهم ومثل كل هذا. فاذا كان المقصود لم يكن في زمن رسول الله ولا زمن ابي بكر فالظاهر الحديث يكون منكرا والضعيف اذا خالف الصحيح ماذا يسمونه بالضبط منكر. لكن اذا كان المقصود انه لم يكن عامه الناس اي واحد يتكلم فهذا هو الحق من حقيقته لم يكن يتكلم اي واحد بدون اذن الخليفه او اذن الامير. انا اريد ان نعرف انه في حقيقتي انا يعني تعبوني اذكر لكم ان في هذا الزمان اذا كان القصاص الذين في الحقيقه ياتون بكل غصن كل غصن وليس فيه صغير بالغالب فهؤلاء اخواني الاحباب اذا لم نذكر فنحن نقول الامه لا نقول الامه في الحقيقه الاحباب او من يسمونه جماعه التبليغ او يسمونه جماعه الدعوه نقول هؤلاء من اعظم القصاص الذين ياتون بكل شيء مفسد للعقيده الله المستعان. كتابهم انا بس وانا فكرت ان كتابهم تبليغي لسابق يعني منهج التبليغ فيه اشياء لا حقيقه تستعر منها الجنون وقد يكون ضربه على ذات الله وذات رسول الله وعلم الغيب وغيره يدعي ناس ذكر في كتاب فضائل الصدقات صفحه 400 ترجمت لكم 482 يحكى عن الشيخ ابي علي الرذبالي قال ورد علي فقير ومعيد رقيق الحال وعليه ثياب خليقه وقال هل هناك مكان نظيف ليموت فيه فقير مخلص يريد ان يموت عرف موته. فاعتبرته لغوا يقول لغوا من كلامه يقول وعلي الرذبالي يقول فاعتبرت كلامه لغوا وقلت له بدون مبالاه ادخل وقل حيث شئت. فدخل وتوضا ثم صلى ركعات ثم اتجع معه فقمت بتجهيزه وتكفيره وبينما انا امره في قبره خطر ببالي ان ارفع وجهه واضعه على الارض. هذا كل تصرفات الشيخ نعم ليرحمه الله ليرحمه الله. السنه ما هي؟ السنه ان تكشف وجهك وليس معنى ان رفعت الضجر الا انك تميله الى القبله لكنه يقول لي ان ارفع وجهه واضعه على الارض ليرحمه الله تعالى على مسخرته. ففتحت وجهه اذ فتح عينيه فتح عينيه فسالت يا سيدي احياه بعد الموت؟ قال انا حي وكل عاشق لله فهو حي لا لأنصرنك بما لأنصرنك بجاه يوم. فكروا في هذه الفكرة. أولا ماذا فعل الشيخ؟ أولا هو عرف وقت موته وجاء أخبار. ثانيا أنه قال كل عاشق في كلامات. طيب هل ما كمل الهواء؟ ولو كان لو كنا أمامه قلنا إيش سويت؟ ما دام ليش ما أخرجته برا؟ ما ذكر شيء. قال وكل عاشق لله فهو حي ولأنصرنك بجاه يا ملك. فأنه جاء أيضا وأنا أنصرك يوم القيامة. طيب وهل يدري أنه يكون في النار أو في الجنة أو كذا؟ فمسائل مثل هذه من حقيقة الشيء جديد جدا. عاشق لله أو كلمة العشق استعماله لله هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. العشق تعرفون يعني ما ذكر العشق إلا في مكان سيء. يعشق فلان الولد الأمرأة ويعشق الامرأة. هل هو يقدر أن يقول أنا عاشق أمي وعاشق أمتي؟ ما يقدر يقول. لأن كلمة عشق هذه كلمة متهمة في الحقيقة. لكنهم بكل يعني جرأة يستعملون عاشق الله عاشق لله تبارك وتعالى. ما يقدر هو يقول أنا عاشق أختي أو بنتي أو كذا. فما دام لا يقدر أو لا يقدر أن يستعمل هذا في جنب الله وفي ذات الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يستعمل لله ولرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهنا يسمى أنه عاشق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك الشيخ ابن تيمية نفسه اللي هو تاريخه قال الشيخ أبو يعقوب السنوسي جاءني باب المريدين بمكة وقال يا شيخ سأموت غدا كيف أعرف؟ علي هذه الإسلام أنه يموت غدا صمدا لا تدري نفسك أي يوم تموت. قال يا شيخ إذا موت غدا وقت الظهر فقل هذا الدينار فكفتني بنصفه واحفر لي قبرا بنصفه. فلما كان غد وقت الظهر جاء المسجد الحرام وطاف ثم ثم أخذت ثم مات فأخذت بتجريدي وتكفيني ووضعته بثوري ففيحفت عيني وقلت له حياة بعد الموت فاغتسل. قال بل أنا حي وكل محب لله فهو حي. ذكر أن يقول الشيخ أبو الحسن المالكي رافقت الشيخ خير نور بعض سنوات عديدة فقال قبل موته بثمانية أيام لأنني سأموت مساء الخميس. هل يقدر أحد أن يعرف وقت موته متى يموت؟ ويقول سأموت يوم مساء الخميس وقت المغرب وأقود الفار بعد صلاة الجمعة ولا تنسى. ولكن نسيت من كلية. فجاءني شخص أو عرض لي شخص فذكر لي في وفاته صباح يوم الجمعة فذهبت فورا لأشارك في جنازتي فقابلني في الشريف بعض الذين رجعوا من منزلي وأخبروني أنه سيدفن بعد صلاة الجمعة. ولكني ذهبت إلى منزلي وسألت أهله عن كيفية وفاته ما جرى في الوفاة فأخبرني الشخص الذي كان موجودا عند وفاته وقال إنه أغمي عليه عند صلاة المغرب ثم أفاق شيئا فبدأ يقول بعدما حول وجهه لجهة من جهات البيت انتظرني مليا كانوا يخاطبه الملك انتظرني أنت مأمور بأمر وأنا مأمور بأمر والذي أمرت به أمرت به أن لا يفوت ولكن الذي أمرت به فقد يفوت علي ويبقى علي فانتظرني فانتظرني حتى أكمله ثم طلب الماء الشيخ منصور الذي أرد موته ثم طلب الماء وجدد الوضوء وصلى ثم أغمض عينيه ومدد رجليه وصلى وانتقل إلى رحمة الله. وبعد ذلك رآه أحد في المنام وسأله عن حاله فقال لا تسأل قد نجوت من دنياكم دنياكم المنفرة. فمثل هذه بالحقيقة يسمى كذا هل يقدر أن يعرف أحد متى يموت؟ أبدا ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرف الصحابة ولا أولياء الله تبارك وتعالى أنبياء ومنهم غيرهم. ويقول الشيخ أحد ما الشيوخ الذين أراد الشيخ أن يكون يجدد طريقته كما كتب في كتابه قال المؤسس جماعة التبليغ قال أنا أريد أن أجدد طريقة الشيخ الفلاني من شيوخه وهو قال أنه خرج الشيخ مظفر الحسين إلى مكة في 23/6 في 23/6 ألف أو في سنة 2008 و200 ألف هنا على طلب من مولانا محمد يعقوب وأصيب بمرض الإسهال قبل وصوله إلى مكة فقال للشيخ عند عبد الله أحد علمائهم مكة بمكة كان هو ومريض مكة لا أتمنى أن أموت بالمدينة أتمنى أن أموت بالمدينة ولكنه يبدو أن أجلي قد قوى فلو أعقبت المراقبة يجي فلو أعقبت وعاقب الشيء وقال لا سوف تصل المدينة المنورة وبعد أيام ضري الشيخ من أمراضه فالمراقبة ما هي المراقبة إذا كان عند القبر وإذا كان في يعني كأنهم يراقبون الله تعالى ويلقي الله العلم فيهم في صدورهم أو إذا راقبوا القبر من القبر حتى في البركة في التفكير هذه مراقبة عند المرضى عند الصوفية وهذا أعظم ضلال في الحقيقة وكان من الله قال الرسول فقال راقب مراقبة الأولياء ليتعرف هل أموت بمكة أو بالمدينة فراقب الشيخ وقال لا سوف تصل المدينة من الله وهذا أيام بريء الشيخ مظفر من مرضه وتوجه إلى المدينة وفي اليوم التالي لما كان على مسافة من المدينة عاد مرضه ومات في المدينة في أشهر من المحرم سنة 83 وذكر قريبا من قبره عثمان الطويل هذه كلها مما ذكره الشيخ ويقرؤون مثل المصائب على باب دائما صباح مساء ويعلم الله ان شخصا حكى لي انه كان يقول دائما ما تقرا مطايا القران مطايا كذا متى ياتي دور القران اقلت كان مصر جديد في فرنسا كنت في فرنسا وجاء هذا نفسه قال متى ياتي دوره القرآن ما تقول فرائض القرآن فرائض القرآن نقرأ فرائضها من ترى سورة أو من ترى لفظة واحدة أو كذا أو من ترى آية القرآنية ألف مرة سورة أو كذا لأن متى يأتي دور القرآن فغضب الشيخ وقال تجد في هذا ما لا تجد في القرآن إذا كان هذا حقا هذا رجل شخص مسلم جديد فرنسي أبن نبيل وقال هذا الكلام لكنه إذا كان حقا بهذا فهذه كلمة كبيرة خرجت عن بعض فقال الشيخ هنا ذكر أيضا من الشيخ ماذا قلته؟ أولا أن تعليقات الشيخ قال للأولياء قدرة أن يوفروا على أعجالهم ويأمر ملك الموت بالانتظار حتى ينتهوا منه وأن يؤخر الله نفسه إذا جاء عجبه ولولي جاءنا ايضا كما قال انظر لله قال الشيخ ان رجلا في الهند كان من بلده فلان كان عليه داو القدر وكانت عليه محاكمه وكان ملزما بحضور المحكمه في اليوم الفلاني فلما جاء ليعبر النهر لان المحكمه قرا النهر ليعبر النهر ليصل الى المحكمه فاذا فيه طغيان في النهر وفيضان كبير فكيف يعبره ألح إلى أصحاب السفن وبقى لهم ليوصلوه ولكن بدون جدوى فرأى رجل قلقه فقال اذهب إلى المكان الفلاني بقرب النار ولا تسمي اسمي له بقرب النار هناك كوخ فيه مجذوب فتفرغ إليه مجذوب ما هو هذه هي من اصطلاحات التصوف معجم مصطلحات التصوف الجذب في اصطلاح الصوفية نقلت على أنه حال من أحوال النفس يغيب فيها قلب المجذوب عن علم يجري من أحوال الخلق ويتصل فيها بالعالم العلوي بالعالم الحمد لله يؤمنون بالعالم العلوي لما يأتي موضوع أين الله فيقولون الله في كل مكان، فما أدري إيش يقصد بالعالم العلوي، فيستدرك يعني يأخذ العلم من هناك. واطلب منه بإلحاح، يقول إذا مجدوه هذا، واطلب منه بإلحاح ولا تنصرف حتى لو ضربك أو شتمك، ولكن الزمه ذهب إليه وطلب منه بكل تضرع، فلامه المجدوه نعم سعادته وقال ماذا أفعل؟ هل أنا إله؟ لكنه بكى وشكى، فقال المجدوه اذهب وقل للنار أرسلني إليك من لم يأكل شيئا ولم يباشر زوجته طول حياته ليسهر في الطريق، فذهب وقال إن فلان يقول كذا وكذا، ففسح الطريق له ووصل إلى المعرض. هذه كلها ماذا يقول الشيخ بعد ذكر هذه القصة؟ الشيخ نفسه الشيخ زكريا غفر الله له يقول هو تعليق عليه، قال بعد ذكر هذه القصة إنه لا استبعاد فيه، لا استبعاد فيها، وإن معجزات الأنبياء السابقين كرامات هذه. على كل حال القصص أشياء كثيرة مثل هذه، ومن جملته أنه الشيخ الرفاعي، الشيخ الرفاعي حج وفي القرن السادس أو السابع فحج وكان قد زور قصيدة أو أعد قصيدة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وعزم على أنه يقرأ هذه القصيدة على قبر النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ورأى أمير المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلانا يأتي ويقرأ عندي قصيدة، امنعوه لا يأتي هنا في المدينة، فأمير أمر الجهاد كلها وأسس عليه المنابر كله، لكنه بكرامته وصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، بكرامته وصل مع كل الاحتياجات من الأمير. وحتى مرة ثانية ذكر في الكتاب، قال مرة ثانية لما تحرك من هناك، لما تحرك من المدينة من مكة إلى المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في منام الأمير، قال وخرج من مكة لا يدخل عليه، لكنه دخل بكرامته وقرأ القصيدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده. فكروا بارك الله في مثل هذه الأشياء، ولا هذا دين المسلمين. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده وصافحه، الله ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده، ولا خاطب عائشة وهي 40 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو 35 سنة في الحجرة نفسها، وقد مرت عليها من المصائب وغيرها. كذلك ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده لفاطمة بضعته، فاطمة بضعة مني مضغة قلبي رضي الله عنه. لا ما أخرج لي أنا حسين ما ذهب ليعينه، فأخرج يده ليصافحه. الله المستعان. مثل هذه نقول ينبغي أن تنزه أو ينزه هذا الكتاب الذي يقرأ على المسلمين، وإلا القاري يكون آثما، وكل من يعتقد بهذه الاعتقادات اسمه على القاري أيضا وعلى والده. النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جاء في منام الأمير، الأمير صلى الله عليه وسلم جاء في منامه وقال إن فلانا يأتي ويقرأ علي القصيدة، إما أن يدخله أن يدخل المدينة، إما هذا الرفاعي أن يدخل المدينة. هذا الأمير رآه في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يترجى منه، كم يكون سوء الهدف الله تعالى. ما صان النبي صلى الله عليه وسلم وما صان رغبة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وصان رغبة الرفاعي حتى يأتي ويقرأ، أليس هذا سوء الهدف مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمثل هذه القصص، هذه القصص التي لأجلها منع أن يكون لا يقص إلا أمير أو مأمور، وإلا رجل مرة. الله المستعان، الله المستعان. الله يحفظنا من أقارب ينبغي أن تعلم، بارك الله فيكم. والله الإسلام الآن مظلوم من المسلمين الآن، وكم لوائح للإسلام، هذا اسلام مالکی والا اسلام فلانا علی اسلام ایشانی والا اسلام رفاعی والا اسلام وحادی احمدی قادر اللهم اصل عن سلام وكل واحد له عقيدته اشياء كثيره اللهم اصل عن فانما نماذج ينفر لكم بارك الله فيكم نحن عقلاء الحمد لله وقلنا ان الدين راس مال الانسان ينبغي ان يحافظ عليه احسن من ماله وله يحفظ سنه ودينه يجعل في قلبه صاحب لله عز وجل. باب الشعر. الشعر ما هو الشعر؟ هو الكلام الموزون كما قالوا وله اقسام. الشعر له اقسام رجل و ليش كمان؟ فيها رفا وفيها الرجل وفيها نصيب وفيها تشبيب وفيها غزل وفيها يعني في انواع كثيره جدا. هجاء حجاء حجاء كثير بعض الحجاء كثير نعم. وعلى كل حال والشعر ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس ربي يزيد العيد ثقه عن الزهري الامام محمد بن مسلم بن شهاب قال حدثنا ابو بكر بن عبد الرحمن المخزومي القرشي ثقه عن مروان بن الحكم بن ابي العاص وهو ثقه ان شاء الله نقول قال عروه بن الزبير مروان لا يتهم في الحديث هو ان شاء الله مقبول الحديث عن عبد الرحمن بن الاسود بن ابي يهود هو الثقه نعم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة إن من الشعر لحكمة نعم وإذا الشعر فيه حكم نعم فينبغي للإنسان والصحابة كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع ويقلب سماع الشعر الذي فيه حكم والشافعي رحمه الله شعره بالحكم وهو نفسه يقول لولا الشعر بالعلماء يسري لكنت اليوم عشرة من لبيدي من حكمه تحفظون ولا ماذا ينبغي ان تحفظ شيخنا الشقيقي رحمه الله كان يحث على حفظ الشعر وهو من خير ابن عباس رضي الله عنه يقول احفظوا من شعر الجاهليه ما تفسرون به كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله يقول ومن يذق الدنيا فاني فعدتها حكمه ومن يذق الدنيا فاني فعدتها وجاء علي عدوها وعذابها فلم أرها إلا مرورا وحسرة عليها كلاب حمهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها ناس حتى كلابها فطوبى لنفس كون عفار دارها وغلقت الأبواب مرخا حجابها. أيا هومة قد أششت فوق عامتي على الرأس مني حين طال افتار غرابها رأيت خراب العمر مني فزرتني وما واقي من كل الديار خرابها. شعر طويل له ديوانه فيه. كذلك عائشة رضي الله عنها كانت تحفظ أشعارا كثيرة سبحان الله لو جمعتم تجدون شيء كثير حتى عند موت أبيها كما ذكر في طبقات ابن سعد لما رأت نسع أبيها أبي بكر فقالت يا أبتاه إنه كما قال الشاعر إذا حشرجت يوما لعمرك ما يغني الثراء قليل ما ذكرت الا الشطر البيت يا بتاه انه كما قال الشاعر او كما قال القائل اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر حشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر قال لا تقولي فهي هكذا ولكن قولي وجاءت سكره الحق بالموت هكذا جاء في بعض الروايات وفي بعض الروايات وجاءت سكره الموت بالحق كما هو قراءه الحق جاء سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد والشعر هذا لك انت عمرك ما يغني الثرى وعن الفتى اذا حشرجت يوما وذاق بها قصه ولا كل حال فالشعر حكمه وشعر الحكمه او حكم الشعر ينبغي ان يحفظها المسلم وعنده وحر في القائه عند المناسبات وشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب الظالم كان يتفكر ما يقول شيء الا ويستدل بالشعر واذا جئنا بالشعر من عندنا يفرح قال ما شاء الله ما شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو بكر ان من الشعر لحكمه جاءت في طرق كثيرة، هذه الرواية أخرج البخاري وغيره أيضا أنها مشروط كثيرة كثيرة، وفيه من جملة يسار إن وجاءت هذه الرواية عند أبي داود بإسناد الثقة الله إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عليا فقائيا. فقال صاصا ابن سرحان صدق نبي الله صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله من البيان سحرا والرجل يكون على الحق وهو ألحن بحججه من صاحب الحق قد يكون علينا، لكنه الشخص الذي له الحق لا يقدر أن يحامي يدافع عن حقه، لكن الظالم هو الذي قد يكون ألحن بحجته قد يبتلي كلامه على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعل بعضكم يكون ألحن بحجته. فمن قضيت له من حق أخيه شيء فقد قضيت له النار فليأخذ أو ليدع فيذهب بالحق فيسحر الناس لبيانه فيذهب بالحق. وما قوله إلى آخر يرى كل عام. فالحديث جاء هذا من طرق كثيرة. من الطريق الآخر قال حدثنا محمد بن الصباح هو الجرجرائي ثقة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمية عن أبي أبو بكر ما جرى قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن زائدة وقدامة عن سماك عن حكرمة عن ابن عباس سماك ابن حرب عن حكرمة قالوا يضطرب في حديثه بعض حديثه لكنه هنا لم يضطرب فقد وافقه أستطاع. سماك عن حكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من الشعر حكما. قال حدثنا ثم قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما قال الله باطلا. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أمية بن الصلت أن يسلم. فهنا يعني هذا حديث صحيح إن شاء الله. سفيان بن عيينة سمع من عبد الملك بن عمير الطاهر قبل اختلافه والحديث صحيح. كان أصدق كلمة قالها الشاعر كبير وهو قبل إسلامه قال كل شيء ما أكثر الله باطل وقال أمية بن أبي الصلت أن يسلم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق الصديق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى وهو صدوق يخطي ويحكم في بعض الأحيان عن عمرو بن الشريف وهو عمرو بن الشريف بن سويد الثقفي ثقة عن أبيه سويد بن سويد الثقفي الطائفي الصحابي قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت يقول بين كل قافية هي يعني زد وقال كاد أن يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد منهم من شعر أمية بن أبي الصلت. وفي الجاهلية أيضا كان الناس يدعون إلى التوحيد من باب الشعراء وكذلك جاءوا بحكم كثيرة كما ذكروا في هذه المسألة. هذه الرواية ذكر البخاري في كتاب مناقب الأمصار نفس الرواية لكنه فيه قال لما سمع عثمان بن ملعون وكان رجع من حجرة الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة ونام. ولما أنشد لبيد في ناديهم شكره نادي الكفار أو نادي المشركين شكره الثاني وكل نحيم لا محالة على كل شيء وأحسن الله باطل وكل نعيم على شكر الثاني وكل نعيم لا محالة زائد. فقال عثمان بن مسعود وكان قد رجع من المهاجرين الأول إلى الحبشة وكان دخل في جوار الوليد بن المغيرة ولما رأى أن المسلمين يؤذون فرمى إليه الجوار وقال أنا أوذى مثلها أوذى المسلمون. الله أكبر. نعم. ولما أنشد في ناديهم لبيذ وكل نحيم لا محالة سائل قال فقال عثمان بن مذعون كلمت نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيذ متى كان يؤذي جليسكم يا معشر قريش؟ جليسكم يؤذيني. فقام رجل منهم فلقم عثمان فقررت عينه فلامه الوليد على رب الوليد وقال كنت في ذمة المنيعة طويلا. وقد أسلم ربيب وابن ربيع بن عمرو بن مالك ذكره في الصحابة البخاري وابن أبي خيثمة وغيرهما. وذكر أن عمر سأله عما قال من الشعر في الإسلام قال قد لبيب قال قد أبذلني الله بالشعر سورة البقرة. وقيل إنه في آخر حياته قال ولقد سئمت من الحياة كله في الإصابة ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيث. وذكر أنه عاش 50 و100 سنة. فالحاصل على كل حال هناك أشعار لا شك فيه. فيكون الشعر المقلوب إذا كان ما يكون بيان التوحيد بيان ذكر الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تبارك وتعالى. وكذلك شعر الأخلاق هذا باب كبير من الأشعار الذي أخذه علماء المسلمون وشعراء الإسلام يحث على الأخلاق. ومثل مثل ابن القيم رحمه الله نونيته وكذلك الكهقاني نونيته وفلان وفلان تداووا بالعلم الكثير عن الأخلاق والفقه وغيره. هذا مطلوب لا شك فيه. وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ماذا استثنى؟ إلا الذين آمنوا. والذين آمنوا يترشحوا في كل نائم بما فيه يترشحوا من شر الإيمان والإسلام والدين والعقيدة والشهامة والكرم وغيره. نعم. فيكون إلا الذين آمنوا فليس كل الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. نعم يهيمون في كل وادي وادي النسيج فيأتي وينتهي المرعى وتعنو يا شكا يموت وراءها وكذا وحتى الأمار الأمر لا تمر. الله المستعان كان بعض الناس قد انعكست فكرتهم وكانوا يتغنون لهم في كل وادي يهيمون. كذلك في الإجاء فإذا هجر وكذلك في الافتخار والكبر إذا بلغ الصبي ولنا صبي إذا بلغ الصبي ولنا إذا بلغ الفخام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. ولذلك قالوا أكذب الشعر أكثره وما أبقي هو أحسنه الناس يستأثرونه. فإذا كان خلا عن هذه كلها فهو مطلوب وقد وجدنا مشايخنا فيه الشعراء الشيخ الهلالي رحمه الله وإمام القدوسين أكرمه ديوانه قد طبع جزا الله هذا المذكور قد حقق وصح وكذا. وفيه تاريخ عجيب جدا كل شيء قبل كل شيء مرة كل بعض الشيء فيذكر قصة وفيها حروف في العقيدة. من حاصل الشعراء دائما المؤمنون والمسلمون عاملين حتى أهل الإسلام والإيمان. فالمكروه من الشعر ما لم يكن فيه كسر مكارم الأخلاق ولا يكون فيه الحمد والذكر لله تبارك وتعالى. باب ما يكره من باب ما يكره من الشعر. هناك شيء كره ايضا قال حدثنا مبكر بن شيبه قال حدثنا حفص وهو حفص بن غياث الكتاب الكبير وابو معاويه محمد بن حازم الطريق ووقيع العامش وقيع العامش الثلاثه كلهم حفص وابو معاويه وقيع يرون عن العامش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يمتلي جوف الرجل قيحا حتى يريه خير له من ان يمتلي شعرا. الا ان حسن قال لم يقل يريه. ثلاثه اتفق ابو معاويه وفي بذكر فلئن يمتلي جوف الرجل قيحا حتى يريه قيح معروف الله المستعان. نعم حتى يريه حتى يفسد بطنه ويفسد ما في داخل بطنه، لأن القيد إذا انتشر ووصل إلى القلب فربما يموت الإنسان، وإذا كان إلى الكبد والتحال وكذا هذا معناه حتى يريه أن يفسد بطنه ويفسد جوفه خير من أن يقتني شعرا. فهنا فيه قراءة الشعر، ذكر حرمة الشعر أو قراءة الشعر، لكنه لا بد أن نعرف أن هذا المقصود منه قتل الشعر الذي لا خير فيه، الشعر الذي فيه مبالغات، الشعر الذي فيه الكبر والبيان والفقر، وكذلك يكون ذكر الفواحش وغيرها وغيرها، فهذا هو الذي لا يكون، ويكون مثل القيح ينتلي ويفسد بطنه ويفسده، خاصة الذي يتصدى لمثل هذا ويغفل وينصرف عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن القرآن وغيره كما هو معروف. أنا أعرف ذكروا الشاعر الكبير أحد الشعراء الكبار يقولون كان بالبيت يقول الشعر يأتي بالحكم، لكنه كان يرقمي هكذا عن الناس، وذكروا قالوا يرقمي هكذا على ظهره ويمد يده ورجله كأنه يعني لا يعي لا يعي، ويفكر حتى يضيع صلاة العصر مثلا، لا يصلي إلا بعد المغرب وبعد العشاء وكذا ويجمع الصلوات. فهذا يكون بالفعل إذا كان الإنسان دخل فيه حتى لو كان بدل يجعل القرآن تراجم القرآن معاني القرآن في الشعر أيضا، إذا أكثر فهذا كرهه، وينبغي أن يكون على الدين وسط يأخذ أكثر الحاجة. وأما إذا أخذ من المقصدات من أنواع الشعر الفاسدة فهذا لا شك أنه يكون حراما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتلئ جوف الرجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندق، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، ومحمد بن جعفر لقبه بندق ثقة، قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير ثقة، عن محمد بن سعد بن ابي وقاص ثقة، عن سعد بن ابي وقاص لأن يمتلئ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث إسناده صحيح إلا أن فيه قتادة عن يونس مدلس، إلا أنه جاءت هذه الرواية، نعم جاءت أن هذه الرواية إن شاء الله جاء عند البخاري رحمه الله في تصريح سماعه من من يونس بن جبير، فجاءت رواية قال حدثني يونس بن جبير، فالإسناد صحيح وقد أخرجه البخاري وغيره فائدة. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى العمسي، قال عن شيبان فهو النحوي، عن العامش عن عمرو بن مرة، عن يوسف بن مالك ثقة، عن عبيد بن عمير ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إن أعظم الناس فدية لرجل هاجى رجلا، هاجى يهاجي مهاجاة، هجى وهاجى، هاجى من باب المفاعلة في اشتراك مثل قاتل يقاتل، هجى من جهة واحدة قتل وقاتل، فهنا هاجى رجلا يعني يهجو رجلا هو الثاني يهجوه، فهاجى القبيلة بأسرها مثل ما يصب يقول يعني لعنة الله على أبوك، أمر يمكن ميت أنت تخاصمه وهو خاصمه وصبه، لكن لماذا تصب أبوه؟ فهنا إن أعظم الناس فرية الكذب، لرجل هاجى رجلا فهاجى القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من ولدي وزنى أمه، انتفى من ولدي وزنى أمه، هنا انتفى من ولده من أبيه، انتفى من أبي رجل انتفى وزنى أمه، يعني جعل أمه ذلك، إذا هذا ليس أبي، إذا كان الابن يقول هذا ليس أبي، كذلك حتى الأب إذا انتفى من الولد ويعلم أن ولده عجز فهذا من أعظم الكبائر. فرجل انتفى من أبيه وزن أمه وكان أمه زنت وجاء به من شخص آخر غير أبيه فهذا لا شك أنه يكون أيضا حراما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. سائر من الجزائر يكون هل صحيح أن الشيخ مقبلا لا يرى صحة تحريك الأسبوع في التشرع ولا يرى بصفة العجل للقيام الذي يعرفه أنه العجل كان ينكره لأنه جاء عن طريق راوي لم يوثقه إلا ابن حبان عجل إذا قام من الركعة الأولى مثلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجله. وتفاهمنا مع الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة ونحن في منى في الخيمة والخيمة الشيخ الألباني رحمه الله عليه سمع فعنا أهل منى كلهم سمعوا أن الشيخ الألباني جاء انتروا وشوارع وكله فكان الحمد لله فتفاهمنا ليس مناقشة إنما التفاهم. فقال الشيخ أنا صححت هذا لماذا؟ لأن عادة الناس أنهم يقومون هكذا أو يقومون هكذا أو يقومون هكذا كما يقول عندنا في الشام إذا أراد أحد أن يقوم فيجعل عجلا هكذا ويقوم. رأيت الله هذا أسبوع ما رأيتم فإذا كان رأيتم الشيخ كأنه هذا يعني ركبة دلمة هذا لعجل القيام هكذا صار عجل جدا كبير. فقال أنا قلت ما دام هذه طرق القيام فأنا رجعت أنه يكون القيام هكذا لا هكذا ولا هكذا لأن الناس ما دام يقومون بهذه الصورة فأنا وصحيح أنا هكذا قال. لا هو ليس استهزاء يقول كأن هذه كانت معروفة لدى الناس ووجد أن عروة بن الزبير كان يعجب وجد بعض عمله يعني فأخذ هذا الأثر ورحمة الله عليه له اجتهاده في الحقيقة وهذا في محله إن شاء الله. أما تحريك الأعصاب في التشهد فما أظن الإشارة الإشارة بدون حركة يرى الإشارة هكذا لكن بدون تحريك بدون تحريك يرى أنها شاذة لكن الشيخ الباري وأيضا الإمام أحمد رحمه الله كان يشير بشدة هكذا فاستدلوا منه أنه كان يحرك الأكلة. فالمسألة سهلة لك الحق أن تشير شيء ما ليس معناه يعني لكن على كل حال فتقول إن شاء الله هذا كلاهما وليس لا ينبغي بمثل هذا الذي جاء الاستدلال بالسنة فنرفض ضائع ونترفاني إذا كان أحد يختار هذا إن شاء الله جاز له. وما الصحيح في المسارتين كما سمعت أما المشروع أن إيش ليس لي من العلم عند اختلاف أهل العلم إيش معنى ليس ليس عنده علم ليس له زاد عموم المشروع لمن ليس له زاد من العلم عند اختلاف أهل العلم في المسائل المتعلقة بالصلاة على من يأخذ كأنه يريد إذا كان الطالب ليس عنده علم في مسائل فممن يأخذ العلم. قال الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فتسأل الذي لا يكون متعرسا لمدى خاص يكون عالما بالكتاب والسنة هو الأول أن تأخذ أن تسأله إن شاء الله. حصل مع شيخنا محمد أمين الحراري رحمة الله عليه توفي أنه أخبر أنه سيموت يوم مات وقد رأى هذه في رؤيا فما الوجه في ذلك؟ ما يمكن أن يكون يعني يعزف ويقول لا بد أن أموت يعني كأنه يقول حان أجلي ليس معنى وأنا عارف أنهم قالوا كان في جدة فقالوا لا بد يعني كذا وكذا قال لا أخرج به إلى مكة في بيتي ما تعطى البيت قال أنا هل فأكد أو عزم باليقين بأنه يموت هذا اليوم؟ لا، قد يكون هذا من المنام وغيره يكون استهلاك، لكن التأكيد بأنه يموت اليوم وصدر فيه ويدخل في الوقت كذا هذا هو الخطأ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. طيب ما شاء الله.